فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مناسككم فاذكروا الله كذكركم ذكرا فمن الناس من يقول ربنا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا ربنا فمن تعجل في يومين بهم صدق الله العظيم.